إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا بحمد الله تعالى إحدى الأخوات تريد إعلان إسلامها وهي الآن تسمع يعني في مصلى النساء، فإن شاء الله تردد يعني الشهادة إن شاء الله، والأخوات يعني يساعدنا في ذلك إن شاء الله. repeat after me إن شاء الله. I bear witness, worthy worship, except Allah and Muhammad is his messenger. إن شاء الله باي عربك إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن شاء الله. Congratulations sister. إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يثبتها على الإسلام وأن يعينها على طاعته و يثبتها ويهديها ويوفقها، اللهم آمين. وإن شاء الله إذا كان عندها أي أسئلة أو كذا إن شاء الله الأخوات يساعدنها بإذن الله تعالى. طيب. بعد ذلك إن شاء الله نواصل بإذن الله الحديث عن سيرة الإمام الجليل الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا بعضا من سيرته رحمه الله بالأمس، وذكرنا أنه ولد سنة 93 أو 94 للهجرة في قرية من قرى مصر، وأصله من أصبهان، الإمام الليث بن سعد رحمه الله، وطلب العلم في صغره رحمه الله، ورحل إلى البلدان، ورحل إلى الإسكندرية ليأخذ عن الأعرج صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، لكن وجده توفي وحضر الصلاة عليه، ورحل يعني إلى الحجاز وأخذ عن التابعين من علماء الحجاز يعني التقى عطاء وآخرين، وأخذ عن نافع مولى ابن عمر، وعن ابن أبي مليكة ويزيد ابن أبي حبيب وآخرين من علماء التابعين، تعلم عليهم وتفقه عليهم. وقلنا أن الليث بن سعد رحمه الله كان أحد الأئمة الذين جمعوا أنواع العلوم الإسلامية المختلفة، فكان مقرئا للقرآن الكريم، قرأ القرآن وأتقنه بعدة قراءات، وفي نفس الوقت كان حافظا من كبار حفاظ الحديث، وكان فقيها مجتهدا، حتى إنه كان يعني أحد الأئمة الذين لهم مذاهب متبوعة مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ولكن مذهبه يعني لم ينتشر كما ذكرنا بالأمس. وكما ذكرنا أنه كان له جاه ومنزلة عظيمة في مصر، حتى إنه صارت يعني كلمته نافذة على الأمراء، وطلب منه الخليفة أبو جعفر المنصور أن يتولى إمارة مصر فرفض، ولكنه قبل تولي ديوان العطاء يعني زي وزارة المالية كذا وبعض الوظائف الأخرى للدولة، يعني تولى بعض الوظائف للدولة، لكن رفض يعني أن يتولى الإمارة العامة. لكن في نفس الوقت كان إذا لم يعجبه السلطان يعني أمير مصر كان يرسل كتابا إلى الخليفة فيأتيه العزل ويعزل، وكان الخلفاء يستشيرونه في من يولى على مصر. وكان له كل يوم أربعة مجالس، كان كل يوم له أربعة مجالس يجلس فيها. المجلس الأول يجلس للسلطان، وكان السلطان هو الذي يأتيه، يعني كان لا يذهب إلى بيت السلطان، وكان السلطان يأتي إلى الليث في بيته يستشيره في نوائبه وحوائجه وأمور الدولة وكذا، ويستفتيه ويشير عليه. والمجلس الثاني لأصحاب الحديث يأتيه المحدثون فيحدثهم بما سمع من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس الثالث للمستفتين يجلس للمستفتين ويأتيه من عنده سؤال فقهي أو كذا ويستفتيه ويجيبه الليث رحمه الله. ثم المجلس الرابع لحوائج الناس، يجلس لحوائج الناس، وكان الليث كما ذكرنا كان من الأغنياء المصريين وكان كثير الصدقة والبر والإحسان رحمه الله، وكان يعني يجعل كل يوم مجلسا لحوائج الناس، من له حاجة يأتي إليه ويذكر حاجته ويساعده الليث، يعني أحيانا من ماله الخاص وأحيانا يعني من أموال الدولة يطالب يعني بإعطائه من بيت المال ويسد حوائج الناس. وكان في هذه المجالس يطعم الناس الهريسة بعسل النحل وسمن البقر في فصل الشتاء، وفي الصيف يعني يصنع لهم طعاما من سويق اللوز في السكر وكذا. فهذا بعض يعني ما يتعلق بمجالسه رحمه الله. من المواقف في سيرة الليث رحمه الله ما رواه قتيبة قال: قفلنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية، يعني عائدين من الإسكندرية عبر البحر، وكان معه ثلاث سفائن، وكان معه في هذه الرحلة ثلاث سفن. طبعا السفن ليس بالمعنى المعاصر يعني السفينة الضخمة، لكن كانت السفينة تطلق على أي مركب أيا كان يعني حجمها وكذا يقال عنها سفينة. فكان معه ثلاث سفائن، سفينة فيها مطبخه، سفينة فيها المطبخ والطعام وكذا، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها أضيافه. فمعه ثلاث سفائن، سفينة فيها المطبخ، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها أضيافه. وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشط فيصلي، يعني كانوا يسيرون بالسفن قريبا من الساحل، وإذا حضرت الصلاة خرجوا إلى الشاطئ وصلوا على الشاطئ ثم يواصلون الرحلة. وكان ابنه شعيب إمامه في هذه الرحلة، كان ابنه شعيب كان هو الإمام، وكان أيضا حافظا للقرآن فكان يقدمه للإمامة. قال: فخرجنا لصلاة المغرب يوما، توقفت السفن لصلاة المغرب، فقال: أين شعيب؟ فقالوا: حمى، يعني قالوا محموم صابته الحمى. فقام الليث فأذن وأقام، ثم تقدم فقرأ سورة الشمس وضحاها، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويسلم تلقاء وجهه. هذا يعني من مذهبه رحمه الله الجهر بالبسملة، مثل الإمام الشافعي رحمه الله يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكان يسلم تلقاء وجهه، وهذا أيضا اختلاف التنوع يعني في الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة أمامه، يقول: السلام عليكم، تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وفي غالب الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين على اليمين واليسار، فكان ليس يعني يختار أو يستحب يعني تسليمة الواحدة تلقاء الوجه أمامه. وذكرنا أنه رحمه الله كان دخله في السنة 20,000 دينار، وفي رواية كما جاء عن ابنه شعيب قال: كان أبي يستغل في السنة ما بين 20,000 دينار إلى 25,000. وذكرنا 20,000 دينار يعني تعادل بوزن جرامات الذهب حاليا يعني حوالي $1,000,000 تقريبا دخله يعني السنوي، وكانت مبلغا يعني ضخما كبيرا، إلى 25,000 يعني زي من 1,000,000 إلى 1,250,000 كذا. يقول ابنه شعيب: تأتي عليه السنة وعليه دين، يعني تنتهي السنة وعليه ديون، يعني لا يدخر شيئا، بل كان تنتهي السنة وهو مديون بسبب جوده وكرمه رحمه الله وكثرة يعني إنفاقه في وجوه الخير. وقال رحمه الله قال الليث: يعني ما وجبت علي زكاة قط منذ بلغت إلى الآن، يعني وكان وصل عمره نحو 80 سنة، ويقول يعني منذ بلغت إلى الآن ما وجبت علي زكاة قط، يعني ما يدخر شيئا حتى تجب عليه الزكاة، كان كثير الإنفاق في وجوه الخير، وكان رغم ذلك كلما أنفق يعني عوض الله عليه خيرا وزاده من فضله. وذكرنا أنه كان يحسن إلى العلماء، وخاصة الإمام مالك رحمه الله كان يرسل إليه عطايا من الأموال، وكان الإمام مالك رحمه الله إذا احتاج إلى شيء، إذا كان عليه ديون، وكذلك يوم أن أراد أن يزوج بنته وكذا، كان يرسل إلى الليث بن سعد، يعني أنه مثلا محتاج إلى مبلغ كذا، فكان الليث يرسل إليه، وكان بينهما صداقة وأخوة ومحبة رحمهم الله تعالى. كان الليث بن سعد أيضا مرة طلب من أحد طلابه وهو سعيد الآدم، وكان رجلا من الصالحين وكذا، أعطاه يعني صحيفة وقال له اكتب لي فيها كل من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. قال له يعني اعمل لي إحصائية أي شخص يرتاد المسجد وليس له بضاعة ولا له غلة، يعني أي شخص أنه محتاج اكتب لي اسمه، بغرض يعني أنه يريد أن يحسن إليهم ويعطيهم من ماله رحمه الله. وكان رحمه الله من الحفاظ الكبار كما ذكرنا، كان من حفاظ الحديث الكبار، ومما ورد في سعة حفظه رحمه الله ما يرويه ابنه شعيب عن أبيه قال قيل لليث أمتع الله بك إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. ابن الليث يقول سئل مرة قيل له أمتع الله بك، دعاء له يعني في مقدمة السؤال وكذا، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، حين نسمع منك أحاديث ونبحث عنها في كتبك فلا نجد هذه الأحاديث في كتبك. فقال أو كل ما في صدري في كتبي، قال أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. قال لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. فكان يعني واسع الحفظ رحمه الله، وكان يعتمد على حفظه في التحديث، وكتب يعني بعض أحاديثه كتبها، ولكن معظم أحاديثه كان يرويها من حفظه رحمه الله. والإمام الليث بن سعد طبعا كما ذكرنا من الحفاظ ومن الأئمة المتفق على حفظهم وعلى إمامتهم وجلالة قدرهم رحمه الله. وكان يعني الإمام الليث بن سعد يعني ممن يرى التوسعة يعني على نفسه وعلى أسرته في النفقة، كما ذكرنا يعني كان يوسع على نفسه وعلى أسرته في النفقة وكذا، بخلاف يعني أئمة آخرين ذكرنا من سيرتهم كانوا يعني يتقللون في أمور المعيشة ويقتصدون فيها. فليس ابن سعد نقل عنه كما قال محمد بن معاوية قال خرج الليث بن سعد يوما فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000، يعني قوموا قيمة الدابة التي يركبها والخاتم والثياب وكذا، وجدوا أن ما عليه يعني يساوي ما بين 18,000 إلى 20,000 درهم، هذا يعني مبلغ كبير، يعني كان يركب أنفس دابة ويلبس أحسن الثياب. فقال سليمان بن حرب وكان جالسا إلى جنبه قال لكن خرج علينا شعبة يوما، شعبة بن الحجاج، فقوموا حماره وسرجه ولجامه يعني وثيابه 18 درهما إلى 20 درهما، فقد يعني نسبة 1 إلى 1000 يعني. فكان شعبة يعني يقتصد في لباسه ويلبس يعني أردأ أنواع الثياب ويركب يعني أردأ أنواع الدواب، وليس كان يعني على العكس من ذلك، وكلاهما يعني من أهل الفضل والخير. نعم أحسنتم كما تفضل الشيخ، يعني أيضا حتى عند الصحابة رضي الله عنه كنا نجد يعني بعض الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه كان له قصور، كان له عدة يعني قصور، وله كان يوسع على نفسه وأسرته في النفقة وكذا. وفي المقابل عمر رضي الله عنه كان يلبس الثياب المرقعة ويأكل الخبز والزيت ويقتصد يعني في الطعام والملبس وكذا، وكل يعني له وجهة. قبل ذلك حتى في سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نجد نبي الله سليمان عليه السلام كما قص الله تعالى علينا من خبره في كتابه الكريم إن سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وفي الآية هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وفي الآية الأخرى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وكذا، فكان يعني عليه السلام يعني له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وله قصور وأنواع الزينة والجواهر، والشياطين يستخرجون له اللآلئ من البحر وأنواع الجواهر وكذا، ويصنعون له تماثيل يعني كانت جائزة في شريعته، كانوا يصنعون له التماثيل ويصنعون له الأبنية العجيبة المدهشة وكذا، وكان يعني يوسع على نفسه في الأمور العيش وكذا. وفي المقابل يعني كما في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعني بيته من الطين وسقفه بيته من جريد النخل صلى الله عليه وسلم، وليس في بيته فراش إلا فراش واحد يعني يفرشونه بالنهار ويتغطون ببعضه بالليل ويعلفون عليه، كانت عائشة رضي الله عنها نفس الفراش هو المفروش على الأرض يجلسون عليه بالنهار وبالليل يتغطون ببعضه ويعلفون عليه الغنم أو كذا يضع عليه العلف وكذا، وكان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جنبه، ويمر عليه أحيانا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ليس له طعام إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان له يعني وجهة يعني في هذا، وغيره من الأنبياء لهم يعني وجهة أخرى، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، مما أباحه الله سبحانه وتعالى. مما ورد يعني من المواقف بينه وبين الإمام مالك رحمه الله ما جاء عن أبي صالح كاتب الليث، كاتب الليث بن سعد وهو أبو صالح، قال كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، يعني قال كنا واقفين على باب مالك وطلبنا منه يعني أن يأذن لنا في الدخول عليه ليحدثنا، فامتنع عن الحديث ولم يأذن للواقفين على الباب يعني للدخول ليسمعهم الحديث. فقال أبو صالح ما يشبه هذا صاحبنا، فقال أبو صالح ما يشبه هذا صاحبنا، فسمعها مالك من داخل البيت، سمع الناس من وراء الباب يقولون هذا لا يشبه صاحبه، فقال فسمعها مالك فأدخلنا، فأمر يعني فتح الباب وأذن لهم في الدخول، وقال من صاحبكم؟ فقالوا الليث، كان هؤلاء كانوا طلبة مصريين يعني كانوا طلبة مصريين قدموا يعني إلى المدينة ويريدون السماع من مالك، فلما أدخلهم فقال لهم من صاحبكم؟ قالوا الليث، فقال تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضلته بألف دينار. فقال يعني تشبهونني برجل يعني بلغ من سخائه وكرمه يعني أننا طلبنا منه قليلا من العصفر، نبات يعني يستعمل في صبغ الثياب وكذا لنصبغ به الثياب الأطفال وكذا، فأنفذ إلينا يعني كمية من العصفر، يقول يعني أخذنا منها حاجتنا وبعنا الزيادة بألف دينار، فهذا دليل على كرمه يعني وسخائه، وكما كان يعني كرمه في العطاء يعني المالي وكذا، كذلك كان سخائه أيضا في تبليغ العلم، يعني يأذن للطلاب في أي وقت يعني يأتون ويفسح لهم مجال للسماع عليه، و يعني لا يتضجر يعني من إسماعهم رحمه الله. نعم بخصوص الإمام مالك رحمه الله، يعني مسألة كان موسرا أو لا، الإمام مالك يعني مرت به مراحل يعني في حياته، كان في بعض مراحل حياته كان يعني موسرا فيها، لكن أيضا مرت عليه أوقات يعني في حياته افتقر حتى نقض سقف بيته، يعني باع سقف بيته رحمه الله 3 مرات، يعني الإمام مالك يعني كان أحيانا يفتقر حتى ما يجد عنده شيء، سقف البيت من الخشب يعني فيفك الخشب سقف البيت يبيعه يعني حتى إلى أن يأتيه شيء يعني من المال يعني يرجع يبني سقف من جديد وكذا رحمه الله. فالإمام مالك مرت به يعني بعض الفترات يعني كان فيها في ضائقة، لكن في فترات أخرى كان يعني وسع عليه فيها، وكان يعني إذا وسع عليه يعني يحسن أيضا إلى الطلاب وكذا رحمه الله. نعم الإمام مالك ممكن نراجعها إن شاء الله، يعني كما ذكرنا الإمام مالك يعني مرت به مراحل يعني في حياته، يعني قد افتقر 3 مرات، يعني مر به يعني 3 مرات في حياته الإمام مالك، يعني تعرض فيها الضوائق يعني الاقتصادية، ولكن وسع عليه يعني بعد ذلك. وكان الإمام الليث بن سعد رحمه الله يعني من أشد الأئمة يعني أمانة في الرواية واجتنابا للتدليس. موضوع التدليس لعل بعضكم الذي درس مصطلح حديث يعرف التدليس، اللي هو يعني حذف الواسطة بين الراوي وشيخه. يعني أحيانا الراوي يسمع الحديث من الشيخ مباشرة، يعني مثلا ليس ابن سعد سمع من الزهري مباشرة العديد من الأحاديث، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها من شيخه الزهري مباشرة، وإنما سمعها بواسطة يعني رجل يحدثه عن الزهري. فكثير من الأئمة يعني يتساهلون في هذا الموضوع، يقول لك يعني مدام الزهري هو شيخه يعني مباشرة، فيقول قال الزهري كذا، لا يقول طبعا سمعت أو حدثني مدام هو لم يسمع مباشرة، ولكن يقول مثلا قال الزهري كذا مدام هو مطمئن أن الزهري قاله وإن كان لم يسمعه مباشرة. لكن ليس ابن سعد كان ممن يجتنب التدليس ويضرب به المثل في هذا، حتى إنه روى عن الزهري بأربعة وسائط، والبعض قالوا حتى بخمسة وسائط بينه وبين الزهري، يعني يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن شهاب الزهري، مع أن محمد بن شهاب الزهري هو شيخه مباشرة الذي يعني سمع منه مباشرة، ولكن لأمانته يعني لو أنه قال حدثني الزهري ما أحد يعني سيشك فيه، ولكن يعني يذكر إيه سلسلة الرجال الذين بينه وبين شيخه المباشر. وهؤلاء طبعا الذين يروي عنهم أحيانا بعضهم يكون من طلابه، فكان لتواضعه يعني لا يستكبر أن يروي عن طلابه، عن مثلا طالب من طلابه عن طالب آخر حتى يصل إلى شيخه. فهذا بعض يعني ما يتعلق بسيرة هذا الإمام. توفي رحمه الله ليلة النصف من شعبان سنة 75، توفي ليلة النصف من شعبان سنة 75، وكانت وفاته يوم جمعة رحمه الله. وكانت جنازته جنازة مشهودة. يقول خالد بن عبد السلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت يا أبتي كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة، فقال يا بني لا ترى مثله أبدا، فقال يا بني لا ترى مثله أبدا. وهذا يعني من شهادة الناس له بالخير، وهو من حسن الخاتمة لهذا الإمام رحمه الله. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نذكر إن شاء الله أن الليلة يعني كما تعلمون هي أول ليالي العشر الأواخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لطاعته. وهذه العشر الأواخر من رمضان يعني عشر فاضلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وشد مئزره يعني فسرت بتفسيرين، أحدهما يعني الكناية عن الاجتهاد في العبادة ومزيد من الجد والاجتهاد في العبادة، وأحيا ليله يعني كان يصلي الليل كله أو يقضي الليل كله يعني في إما صلاة وإما ذكر أو تلاوة للقرآن، يعني كان لا ينام الليل ويقضي الليل كله في الطاعة، وأيقظ أهله كان يوقظ أهله أيضا للصلاة معه صلى الله عليه وسلم، فكان يزيد يعني في الاجتهاد وفي الصلاة رجاء الفوز بليلة القدر. كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة، وهي من السنن يعني العظيمة، من استطاعها فهو على باب عظيم من أبواب الأجر، لأن الاعتكاف يعني فائدته أنك تقضي يعني كل جزء من الليلة في طاعة لله تعالى. ميزة المعتكف أنه في عبادة حتى لو كان نائما أو يأكل أو يتكلم حتى في أمر من أمور الدنيا، فمجرد مكسه في المسجد هو في حد ذاته عبادة. فالاعتكاف يعني هو إيه؟ عبادة فيها استغلال لكل لحظة من لحظات الليل في الطاعة. فلو كانت يعني ليلة القدر فيكون يعني ما فوت لحظة منها إلا وهو في عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فمن استطاع الاعتكاف فهو خير يعني، أو على الأقل يعتكف بعض الليالي أو حسب ما يتيسر. ويمكن الإنسان أن يعتكف الليالي فقط، يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر، أو يعتكف بعض الليالي حسب يعني ظروفه وحسب استطاعته بإذن الله تعالى. وليلة القدر كما في كتاب الله تعالى خير من ألف شهر ويضاعف فيها الأجر. وقالوا معنى هذا أن ألف شهر كل شهر فيه 30 ليلة تقريبا يعني، فتصبح يعني الليلة أفضل من 30,000 ليلة، معناها أن كل عمل صالح تعمله يعني كأنك عملته 30,000 مرة. الذي يتصدق بدولار في ليلة القدر كأنه تصدق ب30,000 دولار، الذي يصلي ركعة كأنه صلى 30,000 ركعة. وليلة القدر أعطاها الله تعالى لهذه الأمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقاصر أعمار أمته، يعني وجد أن أعمار أمته قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة، بعضهم كان يعمر يعني مئات السنين، وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، فتقاصر أعمار أمته، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر هي خير من 1,000 شهر. أعطى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، هذه الليلة يعني لو وفق فيها للطاعة يعني تعادل 84 سنة تقريبا، تقسم 1,000 شهر على 12 يطلع كم؟ 83 سنة. هذه الليلة يعني عبادة هذه الليلة كأنك يعني ظللت تعبد الله تعالى 83 سنة، كل ما توفق إليها يكون يعني خيرا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان فيه ليلة القدر، فيه ليلة هي خير من 1,000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. إن شاء الله نحاول يعني، طبعا ليلة القدر قد تكون أي ليلة من ليالي العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر، ممكن تكون في الوتر أو في غير الوتر، بس أرجى ما تكون في الأوتار، في أوتار العشر الأواخر. فإن شاء الله نحاول نحن يعني نستغل هذه العشرة كلها يعني في مرضات الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا كانت ليلة القدر أي واحدة منهم لا تفوتك يعني إن شاء الله. لأن بعض الإخوة يعني يخمن كده ويجي مثلا يعني يغلب ظنه أنها الليلة الفلانية أو الليلة الفلانية، فمثلا يصلي فيها القيام ويفوت بقية الليالي وكذا، فربما تكون ليلة من التي فوتها تكون هي ليلة القدر وتخسر هذه الفرصة العظيمة إن شاء الله. طيب صلاة التهجد إن شاء الله تبدأ الساعة 3 مساء إن شاء الله، صلاة التهجد تبدأ الساعة 3 إلى قبيل الفجر، ويوجد سحور بالمسجد إن شاء الله، نتسحر ونصلي الفجر، ومن شاء أن ينصرف ينصرف، ومن أحب أن يعتكف يعني مجال مفتوح بإذن الله تعالى. وكما تعودنا يعني في العشر الأواخر سنؤجل صلاة الوتر إلى ما بعد صلاة التهجد إن شاء الله، والذي يعني سيأتي إلى التهجد يوتر بعد التهجد، واللي عنده ظروف مثلا ولم يستطيع أن يتهجد أو كذا يوتر وحده قبل أن ينام برضه، لا يفوت الوتر إذا كان يعني لن يستطيع الحضور أو لن يستطيع الاستيقاظ للصلاة قبل الفجر، فيوتر يعني وحده حتى لا يفوت يعني أجر الوتر إن شاء الله. والذي سيحضر أو سيصلي فيما بعد يؤجل الوتر حتى يختم به صلاته إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.